تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يعني غزت العالم، بس انت عرفتي انها وصلت السعودية وبنى بيها مسجد؟ لا عن جد ما كنت أعرف يعني صراحة، هلا بس عرفت كتير انصدمت، يعني إشي كتير حلو، حلو فريد من نوعه كمان بالزبط. يعني تفاصيل الخبر هنعرفه في مجمل أخبارنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. أهلا بكم. في أول أخبارنا عندنا أن وزير الخارجية السويدي أعلن أن بلده مش هتعيد الأطفال أو البالغين من معسكرات اعتقال الإرهابيين في شمال شرق سوريا. وقال الوزير في رسالة لوكالة فرانس بريس أن الحكومة لن تعمل من أجل ضمان نقل المواطنين السويديين والأشخاص اللي بتربطهم علاقات بالسويد والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا للسويد. وأضاف كمان أن السويد مش عليها أي واجب قانوني بالتحرك لإحضار هؤلاء الأشخاص، وأن الأمر ده بينطبق على النساء والأطفال والرجال. وكمان يحتجز حاليا أكثر من 43 ألف شخص في معسكر الهول المكتظ الذي بتديره قوات سوريا الديمقراطية، وهؤلاء المحتجزين يتوزعون بين سوريين وعراقيين وأجانب من 45 دولة أخرى، وجميعهم من عائلات يعني تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب بلستروم فإنه السويديين يعني اللي ما زالوا محتجزين في الهول يعني عرضت عليهم فرصة مغادرة والقدوم إلى السويد، لكنهم رفضوا ذلك مرارا. وحسب مصادر إعلامية فمعسكرات احتجاز الإرهابيين بتضم حاليا 5 أطفال ليهم صلات بالسويد مع أمهاتهم، بينما يحتجز 10 رجال في سجون بيديرها الأكراد. وبحسب وزير الخارجية السويدي فتدعيات إعادة الأشخاص دول على الوضع الأمني في السويد بتبرر عدم إعادتهم. في تاني أخبارنا من هولندا، حيث أعلن زعيم اليمين المتطرف الهولندي المعادي للإسلام جيرت فيلدرز فشله في تشكيل ائتلاف حكومي بيتولى فيه منصب رئيس الوزراء في إقرار يجي بعد 4 شهور من فوزه المفاجئ في الانتخابات التشريعية. وقال فيلدرز في منشور على منصة إكس إن هو لا يمكنه أن يصبح رئيس الوزراء إلا إذا دعمته كل الأحزاب في الائتلاف والوضع مش كده. وإعلان فيلدرز جه في وقت أفادت فيه وسائل إعلام هولندية بحدوث انفراجة قد تؤدي لتشكيل حكومة تكنوقراط لا يمكن لفيلدرز أن يترأسها. وبحسب يعني المشرف على المفاوضات الجارية لتشكيل ائتلاف حكومي فإنه الأحزاب السياسية أبدت استعدادها لاتخاذ الخطوة التالية بعدما أجرت مناقشات جيدة ومكثفة يومين الاثنين والثلاثاء. ولطالما أكد فيلدرز رغبته في قيادة البلاد بعد فوزه الانتخابي الكبير طبعا، لكن آمال الزعيم اليميني المتطرف في أن يصبح رئيسا للوزراء تحطمت على صخرة المفاوضات السياسية. وحتى الآن لم يتم تحديد شكل حكومة التكنوقراط اللي هيتم تشكيلها، بس الأمر ده بيعني أن قادة الأحزاب المشاركة في المفاوضات بمن فيهم فيلدرز لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من الانضمام إليها. وبحسب وسائل إعلام هولندية فالأحزاب المنضوية في المفاوضات يمكنها أن تعين ممثلين عنها في حكومة التكنوقراط المرتقبة. ونروح للخبر الثاني ريهام. أعلنت الأمم المتحدة عودة مستوى التنمية لما كان عليه قبل وباء كوفيد، لكن حذرت من أن التوقعات القياسية لعام 2023 تخفي فجوة تتسع بين البلدان الغنية والفقيرة في عالم هش مثل بيت من وراء. وفي عامي 2020 و2021 ولأول مرة منذ إنشاؤه قبل أكثر من 30 عام انخفض مؤشر التنمية البشرية اللي يعني يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة عامين على التوالي ليعود إلى المستوى المسجل قبل 5 سنوات بسبب تداخل غير مسبوق للأزمات ومن بينها أزمة كوفيد. وفي تقديرات لعام 2023 بتتوقع تسجيل رقم قياسي تاريخي للمؤشر على المستوى العالمي مع عودة كافة مكوناته فوق مستويات ما قبل 2019، وإن كان كوفيد وتأثيرات الحرب في أوكرانيا تسببوا في إبطاء المسار المأمول السابق. و الأخبار دي قد تبدو طيبة بس بتخفي انقسام غير متوقع بين البلدان الغنية والفقيرة. والمسؤول عن التقرير قال إن للمرة الأولى اللي شاف فيها النتائج طلب من الفريق التحقق من البيانات، وشدد إن هو شاف إن الشرائح الأكثر فقراً وضعفاً في المجتمع أهملت في حين بترمي أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لسنة 2030 لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، بدءاً بأولئك اللي هم أكثر تخلفاً عنه اللي هم الفقراء يعني. وريهام هاي النتيجة يعني مقلقة للغاية مثل ما بيقولوا، لأنه بعد 20 عام تقاربت خلالها البلدان من حيث الدخل ومتوسط العمر المتوقع والتعليم وفق شتاينر، ويعني لا تزال سويسرا والنرويج وأيسلندا على رأس قائمة مؤشر التنمية، كما تتوقع عودة بقية دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2023 إلى المستوى التنمية الذي حققته في عام 2019. وفي النتائج بتتذيل الصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى التقرير، فلم تتعافى أكثر من نص البلدان على الأقل اللي هي البلدان الأقل نموا من أثار جائحة كوفيد، ومعظمها في القارة الإفريقية. وبرضو في مجموعة من الدول زي السودان وأفغانستان وبورما شهدت مزيج من الوباء والأزمات المالية والنزاعات وأحيانا حروب أهلية، وقعت في فخ وضع لا يمكن فيه التعافي على جدول الأعمال يعني أو على جدول الأعمال المتوقع وفق التقرير. ونروح يعني للخبر يعني الأخير. الأخير والحلو الصراحة بالنسبة إلي، اللي هو افتتاح أول جامع مبني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في السعودية. يعني زي ما حكينا السعودية افتتحت في مدينة جدة أول جامع في العالم يعني يبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مساحة تقدر ب5600 متر مربع باستخدام أحدث تقنيات الجيل الرابع في البناء. وبحسب صحف محلية سعودية فإن مسجد العزيز شربتلي الذي بني ضمن مشروع الجوهرة بمحافظة جدة افتتح الأربعاء يعني 6 مارس 2024 بعد 6 أشهر من انطلاق عملية البناء. وتم بناء المسجد باستخدام 4 طابعات تعمل بتقنية طباعة الثلاثية الأبعاد، وأشرفت على إنشائه شركة جوانلي الصينية الرائدة في تصنيع الطابعات ثلاثية على مستوى العالم. وكانت دبي أعلنت عزمها بناء مسجد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مساحة 185 متر مربع ويتسع ل 600 مصلي على أن ينتهي العمل فيه في الربع الأول من 2025. وعلى مستوى السعودية سبق مسجد العزيز شربتلي تشييد أرامكو أول مبنى صناعي خرساني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في محافظة الطائف في مكة المكرمة في مارس 23، واللي بلغ ارتفاعه تقريبا 4 أمتار ومساحته 63 متر مربع. وتم الانتهاء من تشييد المبنى في وقت تسليم قياسي بسرعة طباعة بلغت 100 مليمتر في الثانية على طبعة ثابتة بتستطيع الطباعة على مساحة أبعادها بطول 7 متر وعرض 4 أمتار وارتفاع 4 أمتار. وفي يناير 2022 أعلنت الرياض عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على أرض وزارة الإسكان غرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن طريق شركة هولندية. ورهام يعني بالنسبة للبناء فالتقنية يعني في تقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد عبارة عن آلة ذات تحكم رقمي زي ما بيقولوا، يعني هي يعني بتخلط مكونات المواد الأولية والإضافات الصناعية وصبها لتشكيل الهيكل العام للمبنى أو أي من عناصره، وتتم العملية بحسب المخططات والأبعاد التي تم إدخالها في البرامج الإلكترونية لهذه الطابعة دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر أو استخدام القوالب أثناء عملية التشكيل، طبعا كما هو الحال في عملية صب الخرسانة التقليدية. يعني تقنية الصراحة فريدة من نوعها وفكرة هتبقى منجدة للبيئة، لأن مفروض يعني أن العملية الصناعية من أكتر العمليات اللي بتطلع غازات دفيئة للعالم. طبعا أتوقع أنها خطوة مهمة لو انتشرت على مستوى واسع. صحيح. إحنا وصلنا لآخر أخبارنا النهاردة، استنونا بكرة في الحلقة الأسبوعية من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معاكم النهاردة أنا ريهام محمود ودينا الحراني. مع السلامة. مع السلامة.